حديث 1886 عن أبي هريرة في سي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مشنديك قصد خديه صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا حكم كير السر دجنكا أبجنكتها أش هذيلي أبو هردك شاركر فرمت إحداهما الأخرى بحجر إيكش هردك بركها بطيادي فأصاب بطنها وهي حامي أفضلها بزكويكة أو خوجك يبحم لبو فقتلت ولدها الذي في بطنها بشكوي أو الزكوي دكشت فاختصموا إلى النبي بجهات جراخو إننا دف پیغمبري صلى الله عليه وسلم فقضى پیغمبري خديجك صلى الله عليه وسلم حكم كر النبي كما في بطنها بيا وي بچيك الزكي جنكي دا خيناوي غرة قد غراك غراك شبيش بابتا دون عبد غراج تيا قد عبدك أو أمه أنجي جاريك فقال ولي المرأة التي غرمت بيشتن خدان بيجنكي أبا افشول هكري و افبره اهابتي و سراوه افخين هكتي وليه بقوت كيف اغرم يعني چوا سراوه تشتيد خين كفت سرمن يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل او انا او بخاري و نظاف خاري و ناخفتي و ناكريا جيري او هوصا بيت شبونا بتن وقت بيتا كشتنجك زكي دايكي دا شخي ناكف تسر كسي او الجهالة تخوش نظاني ناخو بكسي وقو فقال النبي جو پیغمبر خده صلى الله عليه وسلم قوت انما هذا من إخوان الكهان أبها إش براية كهانون كهان أو أي خبزانين غيبت انتدار خبهندت انتدار وأظان كان صباحي دي چيچه بتن وچيچه نابت أفتش ده الكيري أبي برزبو أو أبي تأمد بيجين خبزان بجا أوجك اتشوانن آخفتن آخو تازت کن، خشکوکت کن جا اوه نظام بد آشیوه یه حقیت بیجن جا اف کسی هجک و صلاح آخف، تازه آخف عبارت خو اخسته بره چه گود؟ گود من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل از پیغمبری علیه سلام چه اعتبار ندا به آخفتن و چه حسب بونه کرن؟ بلا كانت يا توضع جبت شنكو اف اخفتنها لا كفت حقيق شاف ابايا اخفتن بكفت حقيق نشعت ابايا لو بيتا قوتو